بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الحديث في اللقاء الماضي في أول سورة الحج. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا. في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وش تستفيد من كلمة شيء هنا؟ نكرة، مو غير في الإنكار. وش تستفاد منها؟ لا تتصور هذه الزلزلة، زلزلة فظيعة. ثم عرفها بأنها عظيمة ونكرها حتى يسرح الخيال في عظمة هذه الزلزلة. يوم ترونها تذهل. صورة الذهول ما معنى الذهول عبد الله؟ أين العادة تحيل العادة أن ينسى، مثل المرضعة تنسى رضيعها، تنسى شيء غير معنية به، شيء غير مهم بالنسبة لها. الذهول هو نسيان شيء ما يمكن في العادة نسيانه، مما يدل على عظمة هذا الشيء الذي حصل. فنسيت نسيت المرأة رضيعها. ومن الناس هنا للتبعيض: من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هذا الضالين صنفين في السياق. الصنف الأول المقلد الناعق، يتبع غير متبع، ينعق وراء كل إنسان سيء ببغوات بشرية، ينعق ولا يسمع إلا دعاء ونداء، يتبع كل شيطان ثابت، كل من صيغ الجموع، كل شيطان متمرد عاتي يتبع بدون روية وبدون عقل. ثم بين سبحانه وتعالى: أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. ذكر مثلا سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتأمله يدل على إمكانية البعث، من ذلك تطور النطفة، وكذلك إنبات النبتة من الأرض اليابسة، كلها أمثلة على إمكانية البعث. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يؤكد سبحانه وتعالى مجيء الساعة. ثم قالوا: من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب من ثاني عطفه. ايش معنى ثاني عطفه؟ ثاني عطفه تفضل، مصاد متكبر لا يرعوي ولا يستجيب. لذلك قال له في الدنيا خزي لما أعرض عن مولاه، كان من المناسب أن يأتيه الخزي، كان الواجب أن يقبل. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام العبيد. مع عظمة الذنب ذكر العدل، أنه هذا العذاب الذي يحرق ليس ظلما إنما هو عدل. يدعو من دون الله ما لا يضر ولا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. ضلال بعيد، بعيد موغل في الضلالة. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وش معنى بئس المولى؟ ما معنى المولى؟ القريب. والعشير معاشر، عاشر الشياطين، عاشر الباطل. والإنسان على حسب عشرته، فإن عاشر أهل الخير انعكس عليه. يا ربي تهيئنا وإياكم عشرة صالحة. وقفنا عند هذا، ليس كذلك؟ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات أصل الجنة، أصلها في اللغة مأخوذة ماذا؟ من الجنان، يعني إيش؟ الستار، يعني جنة فيها جنات، فيها نباتات، ما فيها يعني مناطق مكشوفة، إنما هي مستورة مثل ستار الجن عنا، جن فيها أشياء كثيفة يستتر بها الإنسان. يعني من الجنان، الجنان ومنها الجد، يعني أنه غيب، يعني الإنسان لما يدخل فيها يستتر، مو بيستتر يعني أنه يمارس شيء، لا، أنه يعني يكون في شيء يغطيه. نعم. وهذا من جمال المنظر، أن الإنسان ينظر الأشجار، الأشجار الضعيفة الهزيلة هذه ما يأنس الناس بها المشهور، وادي تنتشر في الأشجار الكثيفة يأنسون به ويدخلون فيه ويستريحون. جنات تجري من تحت الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. يا رب تجعلوا إياكم من يريد لهم الخير، من يريد الله به خير يفقهه في الدين. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد ويسبل إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فسر هذه الآية، هذه ما شرحناها. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبيل السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أيوة أيوة، جميل. إذن يبنى سلما يصعد به إلى السماء، من يكمل؟ أخي نصب السلم. أيوة الحمد لله. اسمع يا أستاذ تفضل. ذلك يصعد عن طريق هذا السلم. أيوة. وش معناه إذن؟ مستحيل يعني يمتلك كيضا وغيظا أن إمكانية إعاقة هذا النصر وإنزاله مستحيلة. من يقوى على أن يصعد ويسد أبواب السماء التي يأتي من النصر؟ يا الله، شوف هالمثل يعني العجيب. هذا يعالج ترى نفوس محبطة، شوف تسلط الكفرة وشعاتهم ومكر كبار مع المنافقين والكفار، التخطيط وقطف الثورات المباركة وحرب المجاهدين وتخطيط للدعاة وإساءة لهم وكذا وكذا وغيره في التاريخ البشري القديم والمستقبل. امدد رحم التاريخ، امدد وسع. من كان يظن، هذا ظن ترى خاطئ، أن لن ينصره في الدنيا، في الدنيا هنا والآخرة، فليمدد يسير السماء بسلم ويروح يقطع النصر اللي بجاي من الله. ايش معناه يا اخواني؟ قادم قادم آتي، بس من يستحقه؟ بس وهذه حطها مع الثانية، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتمون ولو كره الكافرون. من يريد يطفئ نور الله؟ قال السعدي في تفسيره وإن شاء الله صاحب الضلال، لو أراد شخصا أن يطفئ ضوء الشمس كذا يحاول يطفئ ضوء الشمس ينفق، هل يقوى؟ ها؟ ما يقال في ضرب من الجنون، هذا انتهى خلاص، انتهى حكم عليه بالقضاء العقلي، انتهى، ليس له مسحة من عقل. طيب أيهما أكثر صعوبة، إطفاء ضوء الشمس أو إطفاء نور الله؟ نور الله. يا جماعة يا جماعة يا ناس، هالإحباطات والله قضي على المسلمين، والله تسلط عليهم الكفر والمنافقين، سكوت هالخونة من الغرب وعلى أخواننا في، يا ناس الأمر أبعد من ذلك، يا ناس الأمر أبعد. لكن الله بيستخرج عبوديات ويظهر أمور وأشياء حية حتى يحق القول على الكافرين، تظهر أنوار المؤمنين يختسمونها على قدر الصبر والبلاء. المهم أن نبذل، ولا ينصرنا الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قوي مو بحاجة لنا، بس يريد يستخرج منا البذل والعطاء والإعداد. ما أجمل هذه الآية، من كان يظن أن لينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. أحد إرادة هنا، دائما نلح على الله أن يهدينا الصراط المستقيم، آيات بينات، لكن من الناس من ينتفع بها لأنها بينة ظاهرة، ومنهم من يعرض، مثل اللي ثاني يعطيه يضل عن سبيل الله، يضل، هذا النوع الثاني مو بيتبع، يضل هو. في نوع ضال يضل، في نوع ضال مجرد فقط ناعق، أشخصية مزوجة إمعة على الخير ايش يقرا. وكذلك انزلناه ايات بينات من رحمته سبحانه وتعالى، ولقد يسرنا القران للذكر فهل مدثر؟ الذكر بس التعب، اقرا وتامل وأن الله يهدي من يريد. يا رب تجنوا إياكم محل الإرادة دي. يا رب يا حي يا قيوم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. هذا السياق ورد في ثلاث مواضع في القرآن، هذا أحدها. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم، في سياق أن الله سبحانه وتعالى جعلهم من المؤمنين الذين بقوا على الإسلام، اليهود اللي كانوا على يهوديتهم التي أنزل التوراة والإنجيل عندما كان يتعبد به، أما عندما طرأ التحريف ثم نسخت فليس هناك من طريق إلا هذا الطريق، فسدت الأبواب إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، كما أشار المفسرون جميعا عند قوله إن الدين عند الإسلام وما يقبل الإسلام فلا يقبل منه، قال كانت كل الأديان تدل على الإسلام ثم ختمت بهذا النبي، فمن تعبد لله بغير طريقه فهو مردود. فهؤلاء بعدما طرأ عليهم الكفر فالله سبحانه وتعالى يبين بأن الله سبحانه وتعالى سيبين الحق من الباطل عندما يحضر الخصوم يوم القيامة، يفصل بينهم سبحانه وتعالى بعدله، لأن بعض الناس ما يريد أن يقبل في الدنيا، ما يريد يقتنع الحق، بين آيات بينات، فالله يفصل بينهم يوم القيامة. لكم أعمالكم ولنا أعمالنا. وش بعدها؟ وش بعدها؟ بيننا وبينكم الله يحكم بيننا يوم القيامة لكم، والله سبحانه وتعالى خير الحاكمين. يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبل والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. قال العلماء أن هذه الأشياء التي نص عليها هنا الله يسجد له كل شيء، نص عليها هذه في الغالب معبودة، الشمس يوجد من يعبدها، القمر، الدواب، الدواب تعبد في الهند، بقرة عنوان البلادة وجد لها من يعبدها، سبحان الله. إذن هذه المعبودات هي عابدة لله، هي خلقت للعبادة أصلا، إما اضطراريا أو اختياريا. مش معنى عبودية اضطرارية واختيارية، أقول هذه المخلوقات التي خلق سبحانه وتعالى عبودية اضطرارية، وفي بعض المخلوقات عبودية اختيارية، ومن الناس اختيارية، الله أعطاه عقل فمن شاء فليؤمن شاء فليكفر يختار، لكن هذه المخلوقات ما أعطيت عقولا، جبلت وغريزتها توجب عليها التوجه لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الطير صافات كلهم قدم صلاته وتسبيحه. إذن كان الواجب أن هؤلاء الذين يتوجهون لهذه المخلوقات أن يعبدون الخالق لأنها تعبد الخالق هي، لذلك قال الذين يبتغون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. من يفسر الآية دي؟ أولئك الذين يدعون، هؤلاء المشركون يدعون من؟ قيل الجن، قيل الملائكة، قيل كل ما تشاء. هؤلاء المدعوون الآن هم أنفسهم يبتغون يطلبون القرب من الله، فاذهبوا حيث ذهبوا. حتى نقرب هذا أذكر عامي جاهل أيام الفقر، يروح الواحد مو تاجر أحسن الناس عنده في ليسانات ويحب الخير، يجي وقت الموسم يسلف هذا أو يعطونه ما يسمونه يتعاملون بالسلم، يعطيه كيل معلوم وزن معلوم، أو يعطيه نقد بكيل معلوم يرجعه، المهم يقرض الناس بالسلم أو بالقرض المباشر النقد، ويحب الخير والناس على عندما لف الدور رجعوا لنا حصدوا الموسم وخذ لقمة العيش ورجع لنا ويأنس بهذا والناس متعاونين متكاتفين. في أحد يلف يسولف يحطه يسرق ولا يتسلف ويروح يعطيك ركبة من هالسفر هال ولا يفكر يعتذر ولا ما كان عندهم هذا الأمر أبد. فراح له العام مساكين راح له اللي وضعه أحسن منهم كالعادة وقال نبي القرض اللي على أساس نزرعه. ذيك السنة هذا الرجل ذا مر عليه ظروف صعبة قال والله السعدي ما عندي شيء ما عندي شيء. وش قال العام الجاهل؟ قال يا الله ربي ترزق عشان يسلفني. أنت تطلب الرزق من الله مباشرة. فالله يقول أولئك الذين يدعون يدعون الملائكة والجن والحجر والشجر يبتغون إلى ربهم الوسيلة هم يدعون الله. فكان الواجب أن تتوجه حيث إيش توجهوا. هذا الآن ملك مثلا جن وهذا إنس يعبد الجن والجن إيش طيب أن توجه إلى حيث توجه مباشرة. سبحان الله. إذن هؤلاء أعوذ بالله ما يرون هذه يسجد لهم من في السماوات والأرض جن والحجر والشجر وكثير من الناس الموفقين عبودية اختيارية وكثير حق عليه العذاب إمن لم يستفيدوا من الجن والحجر والشجر. ألم ترى أن الله يسجد لهم من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم وكلها لها من يعبدها والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ولكن صدق الله ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وش معنى ومن يهن الله؟ وش معناها؟ جميل. ومن يهن الله كذلك تشقي. طيب في بعضهم يقول أن الضمير عائد يقول معنى فاسد ترى عائد على الله يعني أن المخلوق يهين الله. هل هذا سائغ؟ تقديرها عند أهل اللغة ومن يهينه الله ومن يهين الله حد يهين الله يذل الله الله هو الذي يهين. ومن يهن الله يهنه الله والله يهين من الموحد العابد المعظم له ولا العاصي له المزدري له العاصي. لذلك الله عز وجل لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه حتى لو نكل به حسا جسدا فروح ايش تلفف في عليين ما يضر. بلال كان في عزة رسول الله كان في عزة وقد وضع النجاسة على كتفيه بين على ظهر بين كتفيه سلى ما يبقى من نعم سلى جزور من البهيمة بعد ولادة إمعانا في إذلاله. ولكن الله رفع ذكره وأعلى مقامه اللهم صل وسلم عليه. وهكذا أولياءه. إذن ومن يهن الله فما له من مكرم. وشوف كما قال الفضيل بن عياض فهن وإن طقت بهم البغال في وقته وهم ليس البراذين مراكب ذلك الزمان خير والبغال إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوهها شوفها ترى فاحش قصور حرس لكن ذل المعصية على وجه ورجل في أقبية السجون لا إله إلا الله يملك العزة لا إله إلا هو. إذن ومن يهن الله فما له من مكرم من يكرمه الله يكرم من عصاه حاشا وكل لكن يدري ويمكن سبحانه وتعالى ليبتلي بغيره بس تيستخرج ولائك لله صبرك ولا الحليم وتصير دليلا حقيرا ما تعرف تقول كلمة الحق ومعجز تقول لا تقول الباطل. إذن ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض السماوات تسجد له ما تعرف قدرها تسجد لمخلوق مثلك دينار تعبد هوى بشهوة تخضع لي لصورة السماوات كلها الجبال والحجار كلها الكون كله أواب وانت أعوذ بالله تخنع لمخلوق مثلك يحمل العذرة في بطنك في بطنه. وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. كل يوم هو في شأن، يعز من يشاء ويذل من يشاء. شوف كيف ذل الطواغيت وكيف عز من عذبوهم، طلعوا من السجون إلى الوزارات، مكنهم الله عز وجل منهم. أسأله سبحانه وتعالى تتمم الأمور بخير وأن يرد كيد الفجار في نحورهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم وما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. ثبت في الصحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في الثلاثة الذين اختاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبارزة في بدر، وهم علي، ها بعد حمزة، ها وعبيدة بن الحارث، وكان خصومهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، ولد عتبة للوليد بن عتبة كان أشب بن قوم. حصل يعني خصام بينهم قبل النزال، نحن الحق هذا. فإن قال خصمان فهذا في اللغة جائز، هذا جائز في اللغة أن يكون خصم والخصمان والخصوم كلها بمعنى يعني ترد على التثنية وترد على الجمع. وقيل أن المعنى أكبر من ذلك، كل صاحب حق وصاحب باطل فيكون بينهم يوم القيامة خصومة طبعا للقضاء والفصل، كما بين سبحانه وتعالى إن الله يفصل بينهم. لكن الحديث في الصحيح أنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. خصمان اختصموا في ربهم، يقول الشرك هو الحق ويقول التوحيد هو الحق. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، نعوذ بالله، شوف اللي. شوف التفصيل في العذاب، نعوذ بالله. بينما أولئك يلبسون الحرير، هدوا إلى الطيب ونقلوا هدوا إلى صراط الحميد، سبحان الله. قطعت لهم ثياب من نار، لأنها تقطعت أفكارهم إلى هذا الدرك وهذا الفسق وهذا الكفر والشرك. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ورد في الحديث أو في الأثر أنه يصب الحميم اللي هو الماء الحار في غاية الغليان، فيحرق الجمجمة وينفذ إلى الجسد ويمر بالشحوم واللحوم والأمعاء حتى يخلص إلى القدمين. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم. قطعت لهم ثياب من نار النحاس يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. شو معنى مقامع؟ مقامع مطارق، قمع، قيل سياط الحديد ما يقمع به، أعوذ بالله. لأن هذه الرؤوس التي أبت إلى الشرك تقمع، كما كان عمر يقمع في حياته، يقمع بإيش؟ بدرته، يقمع براسه، راح لي في راسه كاري خلاص انت. أسأله سبحانه وتعالى هي الأمة من يقمع رؤوس المبتدعة وهذا الضلال والزندقة والفكر واللبرقة. إذن لهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. لاحظ ما قال كلما خرجوا، كلما أرادوا، لأن يعني ممنوعين بس هم يريدوا كيف، لكن فرق بين ما تريد وبين ما ترى. طبعا هذا ألم نفسي، يتصورون أن إمكانية الخروج واردة، ممكن يبحثون لهم مخرج ويبحثون كما يخرج المسجونين من السجون، تسمع في يوميا خروج هروب من السجن كذا، وسجون فيها نيران لكن يخرجون، لكن في جهنم عليهم إيش؟ مؤصدة. شو معنى مؤصدة؟ يعني مغلقة، مؤصد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يتألمون لأنهم يرون أن في إمكانية للرجوع للخروج، ولكن لا، نعوذ بالله من النار. غم، هموم، غموم. هذا الغم والله مو بالغم اللي يجيك في الدنيا ابتلاء حتى يرفع درجتك، يبتليك سبحانه وتعالى في درجات معدة، بوابة لها الغموم والهموم. يعني أيوب عليه السلام عندما أصابت هذه الله ما يحبه يعني ما يحب الله، كان أعطى الصحة طول عمره استمتع به في منزلة معدلة دونها هالمرض ودونها هالفقد الأولاد كلهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ويكون إمام الاستيعاب المصائب واستيعاب النعم كذلك، لأن بعض الناس قد يجيد الاستجابة للمصائب يصبر، لكن إذا أنعم عليه ورأى الدينار والدرهم تحلل. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يا رب ثبتنا عند السر والضر، يا رب يا حي يا قيوم. أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، عذاب الحريق يتردد في هذه الصورة في صور أخرى لما تردد صوت الفجر يحرقون حرق لما أدركوا الحقيقة فتحرق هذه الجباه. إن الله يدخل الذين آمنوا، له الله يدخل، هو المدخل سبحانه وتعالى، اللهم ادخلني مدخل صدق وإخواني وأخرني مدخل صدق، اللهم ادخلنا الجنة. يدخل هو الذين آمنوا هم بتوفيق الله وعاملوا الصالحات جنة تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. شوف هذولي قطعتهم ثياب من نار، هؤلاء يحلون حلي أو من ينشئ في الحلية، أحكام الآخرة غير أحكام الدنيا، هل يتحلى الرجل بالذهب؟ نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع لبس الذهب في الدنيا للرجل حتى ما يحرم من الآخرة، وهكذا الحرير يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، استبرق سبحان الله، حرير نعيم في نعومة ملمس ناعم. وهدوا إلى الطيب من القول، يا رب تهدينا الهدوء الطيب من القول. طيب يا أخواني ليس على مستوى فقط المطعوم والمشروب والمعتقد فقط، حتى الكلام يبغى يكون طيب. وهدوا إلى الطيب من القول، والكلمة الطيبة صدقة، فلننتقيها يا أخواني كما ننتقي أطيب الطعام مع ابنائك مع زملائك مع جيرانك، تبي تنصح تبي توجه، وش يضرك انك تختار كلمه طيبه؟ وش يضرك؟ وش العجل عندك؟ ما توقف شوي تفكر وش الاسلوب المناسب؟ انت معليش تحمله مني، ما عندك احاسيس، انت وجهك واحد يكلمك باسلوب تنفر ولا ما تنفر؟ طيب يا اخي هات الصغير ينفر، اختر لك كلمه طيبه اختارها فكر فيها، صدق يقول الله جل وآثر ودعوة سبحان الله، لكن هداية الله، يا رب تهدينا للكلام الطيب يا رب يا عيام. لذلك صح عند مسلم اللهم اهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، وقيني سيئة لا يقي شيء إلا أنت. الكلمات السيئة اللي تشوفها من الناس ما الله راد هداية، لا طلبوها ولا حوى على الله ولا وفقهم عز وجل، فلو طلبوها والله ما يردهم سبحانه وتعالى، كما يعطي الطعام والشراب يعطي الكلام الطيب سبحانه وتعالى. وهدوا إلى الطيب، وهدوا إلى صراط الحميد، طيب طيب من القول، ما هو داخل الصراط؟ ها الصراط المحمود، يحمدون الله عز وجل على هداهم للصراط، أجيبوا يا إخواني يدخل فيه ولا لا؟ ليش خص الطيب القول؟ ليش عطف العام على الخاص؟ ها العظم أمره، انتبه ترى الموضوع اللسان ده ورط ناس، أبو بكر يمسك بلسان يقول هذا الأورد الموارد، أبو بكر الصديق فالله كيف نحن جل كم قطط من هذا الحسيب من يوم تطلع لي تغيب، امسك لسانك رتب أمورك، يا رب تهدينا لطيب القول يا حي يا قيوم، يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يفهم أن الإنسان يكفر بالله، ها؟ لكن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، كون إنسان مبتلى ببعد عن الله وكفران، لكن يجمع سوءتين، يصد عن سبيل الله ويسخر ممن يشمر في طاعة الله، هذه منكر ثاني، لذلك شمنا عليهم عز وجل فقال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، طريق الله الموصل إلى جنته، طريق الله الفطري، طريق التوحيد، طريق الحق، يصدون عنه يدعون إليه لماذا؟ إلى طرق الشيطان، إلى طرق الباطل. والمسجد الحرام، صدوا الناس عن المسجد الحرام، يا ويلهم. المسجد الذي بني لطاعة الله والطواف والذكر والعبادة والعمرة والحج، يصدونه، صدوا رسول الله. عندما رأى الرؤيا كما تعلمون، لتدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمن محلقنا ومقصرين، صدوا رسول الله عن بيت الله. لكن كانت النتيجة ماذا؟ أذلهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. المسجد جعلناه الناس سواء، العاكف فيه والباد. شو معنى العاكف فيه والباد؟ جعله سواء الناس، العاكف المكي، المكي وليس العاكف الوصول الاعتكاف، لا، يعني الموجود هو المسجد. صدوا حتى هؤلاء كانوا يعذبون المسلمين يصلون المسجد، في المسجد مو بلكم ذا، هذا بيت الله، هذا بني لذكر الله. والباد اللي جاي من البادي، جاي من بعيد، صدون. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم. وش معنى هذه الآية أيها الفاضل؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم. شرك، أيوة، دعوني جينا أفصل في السؤال شوي. وش معنى يعني يرد؟ يرد يعني نعم يهم يريد. العلماء يقولون أن كما قرأ سلم أن المعصية من هم بها ولم يعمل بها كتبت ليش حسنة كاملة، إذا طبعا تركها من جرائه كما ورد في حديث في رواية. المهم هم ما يكتب عليه شيء إلا في الحرم. الحرم لحكم خاص في الإرادة التي لم تتحول إلى سلوك في الخارج، مجرد الإرادة في الحرم دم نذقه من عذاب الأليم، لأن هذا حظه التعظيم، حظه المسابقة في الخيرات، مو بحظه الفسق والمنكرات. لذلك كان بعض السلف من العباد لا يأنسون بسكن الحرم. هل زهدا فيه؟ ليه؟ خوفا من عقوبة السكن في الحرم بدون القيام بواجب الحرام. لأن مجرد الإرادة والهم بالمعصية مصيبة في الحرام. وربما يكون الإنسان مثلا في حالة نشاط في العبادة، إذن في النهاية مشكلة، الحسنات كما هو معلوم تضاعف في الحرم والسيئات تعظم. وش الفرق بين التضعيف والتعظيم؟ بالعدد محدد، نعم، 10 700، أيوة. بالنسبة للتعظيم تكبر، لكن وش الله أعلم وش بيصير، ما تدري وش قدره، كما قال في الصوم فإنه لي وأنا أجزي، ما تدري وش بيجي. هذا في الحسنات. فالمناسبة في فائدة ذكر الشيخ ابن عثيمين في قوله كلام فائدة من النوع الدقيق في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما ذكرناه هنا ولا ما ذكرناه؟ طيب، يقول الشيخ محمد أن الحسنات الصيام ما يجتاحها الخصوم يوم القيامة، أما ورد في الحديث المفلس يأتي وقد إيش شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ من حسناته. يقول إن ظاهر الحديث يدل على أن الصوم قسمة خارج هذا النظام، تؤخذ من أي حسنة إلى الصوم، لأن قال فإنه لي وأنا أجيبه. إذن فرصة لاستكثار من الصيام، طبعا تطوع، فرصة الصيام محفوظ لك، ما أحد الخصوم ما يأخذ من شيء، الله يفرص. إذن يا أخواني على الإنسان أن يتنبه يا أخواني لسكن الحرم و الذهاب الحرم، أن يتقي الله عز وجل وأن يعظم في شعائر الله وأن يكثر من الطاعات من طواف وعبادة وصدقة وكلام طيب وغيره، ولا ينسى نفسه في الحرم ويبوء بالخسران، والنتيجة يكون أعوذ بالله خاسر في الحرم. لكن دعونا نرجع للسياق. نعم، هل المقصود بالإلحاد ليس الإلحاد المطلق, هو الميل عن طاعة الله. لذلك كلما كان الميل أشد كان الإذاقة أعظم, نذقه من عذاب أليم. نذق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت, شوف شوف الاصطفاء هنا, إبراهيم أبو الحنيفية الخليل اختاره الله واختار له الأرض. بوأنا, شو معنى بوأنا؟ حددنا له بيت الله. لذلك صح في الحديث أن البيت المعمور الذي في السماء السابعة لو رمي من حجر لسقط على كعبة الدنيا, حديث صحيح. يا الله, البناء واحد والأمر واحد, ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. يا إله, بيت الله. لذلك قال سبحانه وتعالى طهر بيتي بعد بقليل, بيت, بيت الله تشريف. هذه ثم إضافة إيش؟ إضافة الأعيان المنفصلة لله, إضافة تشريف. أما كلام الله عزة الله إضافة الصفة ليش؟ لموصوف. هنا بيت الله مثل ناقة الله, يعني إضافة أعيان منفصلة عن الله. طيب ليش الإضافة؟ للتشريف, عشان تعرف شرف. لذلك أشقاها تورط في ناقة الله ونكل به, ما عرف قدرها الناقة دي. وطهر بيتي للطائفين. أول, وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. الله أكبر, البيت هذا الله أمر, الله أمر في هالمكان ذا, هالمربع الصغير ذا الله عز وجل يختاره. تهف القلوب إليه وتبذل الأموال ويأتي الناس من أقاصي الدنيا حتى يفدون إليه. الله أكبر. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إبراهيم يؤمر بأن لا يشرك, أبو الحنيفية إذا ذكر التوحيد يذكر إبراهيم, لا تشرك بي شيئا. وكما قال النبي لئن أشركت لا يحبطن عملك, حتى ينقى يصير التوحيد نقي. لا تشرك بي شيئا, هنا نكرة في سياق إيش؟ النفي أو النهي. لا تشرك نهي, تفيد إيش؟ تفيد إيش؟ العموم. شرك ما فيه أصغر أكبر, توحيد نقي. شرك الوسائل, شرك الذي يوصل لشرك ينبغي تركه. لا تشرك بي شيئا. وطهر بيتي, بيتي بيت من؟ بيت الله. لذلك عبد المطلب أفقه من بعض الناس لما أراد ملك الحبشة, أتى من اليمن هو, أن يهدم البيت, وساوم عبد المطلب على نويقاته, بيت الله ذا وثمك نويقات, قال بيت الله بيحمي أنا بس بنويقاتي أنا. قال بتخلون بيني وبين البيت, قال هتدونك. صوت الفيل شاهدة بحماية بيته سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل, ألم يجعل كيدهم في تضليل, وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بيت الله, وكل من جعل القرآن وبيت الله ورسوله نحره جاه أمره. أبد لا تستخف ولا يستخف منك هؤلاء ولا تهتز, كن رابط الجيش قوي المعتقد. هذه معتقدات, هذه قضايا كبار يحافظ عليها الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فلنكن بس أوفياء, أن نكون درعا وستارا لقدر الله, وأن نكون عنوانا للتغيير, يحدث بنا سبحانه وتعالى تغيير. وطهر بيتي لمن؟ الله أكبر, للطائفين. بدأ بهم ليش؟ ما قال الراكعين الساجدين السجود, تعرفون مقام السجود؟ ليش بدأ بالطائفين؟ ألصق عمل بالكعبة بيت الله والطواف. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل ابتدره هو الطواف بالكعبة بعد جمع مكة, اللهم صل وسلم عليه. وتحية المسجد الطواف, القادم طواف القدوم تصلي ركعتين، شيء أعظم من هذا طواف. لكن من طاف وهو قادم ثم سكن في مكة بجانب الحرم، هل كل مرة يدخل يطوف؟ لا، لو طاف لا حسن، لكن يكفيش الركعتين، لأن أصبح الآن من أهل مكة. أما القادم ينبغي عليه أن يبتدئ الطواف. وطهر بيتي للطائفين طهارة حسية ومعنوية، طهر من الشرك، طهر من المعاصي، طهر من الأدران والأوساخ. إذا كان الله عليه وسلم جعل دفن النخامة في المسجد من أجل الصدقات، فكيف بيت الله عز وجل؟ كيف كعبة الله التي اختارها بنفسه سبحانه وتعالى؟ ما أحب هؤلاء العمال اللي ينظفون الحرم، إذا احتسبوا النية طهرون البيت. شفتك شيء في الحرم فرصة، فرصة نجاسات شيء فرصة، طهرت بيت الله. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج، أذن في الناس بالحج. إيش معنى أذن؟ إيش معنى أذن؟ أعلن. الأذان هو الإعلان، الأذان هو الإعلان، ومنه أذن يعني أعلن. ورد في بعض الآثار أن إبراهيم عليه السلام لما أمره عز وجل بناء الكعبة واستوت بناء بنفسه وبولده إسماعيل، فقال له عز وجل أذن في الناس بالحج. الناس قال كيف يبلغ صوتي الناس؟ قال أذن. قيل أنه أذن فوق المقام، وقيل فوق الحجر، وقيل فوق جبل أبي قبيس، ثم تردد الصوت حتى بلغ أقاصي الدنيا، بل بلغ النطف في الأصلاب، في كل أصلاب البشرية. لا إله إلا الله. وأذن في الناس بالحج، بالحج يأتوك رجالا. وش معنى رجالا؟ على الأرجل وعلى كل ضامر. وش معنى ضامر؟ الإبل. جميل. ليش سمي الضامر؟ ضامرة، لأن الإبل ذات الشحم ما تصلح للركوب، الرحول ها تجدها خفيفة، ضمر لحمها من الفرس أو من الإبل تجدها ضامر، بطنها ضمور من الضمور. يأتينا من كل فج عميق. شو معنى فج؟ طريق. وقيل هو الطريق بين جبلين. وش معنى عميق؟ بعيد. شوف قاصي الدنيا يأتون، وأنتم أدرى مني أيها الأخوة الأفاضل، بس بحكم سفرات المتواضعة والله رأيناه يجمع نفقته طول عمره، يبلغ 70 ويجمع نفقة الحج حتى تكتح العين رؤية البيت. كنا في غانا على محيط الأطلس، في الوداع عندما أذن مؤذن الرحيل هاجت العواطف والمشاعر، ودعناهم وداعا حارا، ركبنا السيارة، فإذا بذاك الشاب الغاني الطويل فارع الطول يسابق الريح لحق السيارة. قلت السواق وقف يا فق، يلهث يلهث، ماذا تريد يا أخي؟ قال أريدك أن تدعو الكعبة قبل أن أموت، يتمنى أن تكتح على رؤية الكعبة، هذه أمنيته. فقر وانتقع تكلفة غالية، ما أدري متى بيحج. وأقرأ قصة رحلة الصديق البيت العتيق قنوجي رحمه الله من علماء الهند، صاحب التفسير وصاحب الحديث والعالم، رحلة مضنية. أقرأ رحلة الشنقيطي رحمه الله محمد العالم صاحب رضا البيان، مضنية عاين الهلاك، يجون من أقاصي الدنيا يخترقون الغابات، تتناوشهم السباع والأنهار والأمراض والمجتمعات المختلفة المتوحشة، يريدون البيت، يركبون البحار ذكر الصديق القنوجي في رحلته أنه رأوا الأهلاك أكثر من مرة، ولكن حالهم أسوأ من مشركي العرب. مشركي العرب إذا هاجت الريح ورأوا الهلاك توجه الله، يقول إذا هاجت الريح توجه الجيلان، وهم في في في في يا جيلان يا جيلان يجعرون إلى ميت. سبحان الله، وهم حجة مساكين، والشيخ ينصح ويبين رحمه الله. إذن يأتينا من كل إيش فج عميق ليشهدوا منافع لهم. منافع هنا نكرة، ايش معناها؟ منافع ايش؟ دينية ودنيوية. منافع الحج تحتاج محاضرة، سبق اني لقيت محاضرات الحج كثيرة الحمد لله بهذا العنوان، حملات كثيرة منافع الحج انطلاقا من الآية دي. ليشهدوا منافع للخيار اللي يسرح ويطير في منافع الحج، منها انك ترجع صفحة نقية. وكم من شخص كان موعد الهداية على إيش؟ درى عرفات، فتح صفحة جديدة وأبى أن يدوث. منافع في العبادات، أفضل الحج العج إيش؟ والثج. منافع الطواف، منافع التكبير، منافع الرمي، منافع الصلاة في المسجد الحرام، كل صلاة 100,000 صلاة. سبحان الله. منافع دنيوية، ليس عليكم جناح أن تبتغي فضلا من رفيع ضفت مرافات، فاذكروا الله. ما في تاجر أن تبتغي فضلا من ربكم عن التجارة، ما في مشكلة. تاجر أي تاجر في الحج شاك، شو مشكلة؟ سبحان الله. موسم، أعرف شخص، شخص أعرف شخصيا كان يتصدق عليه، الآن ما شاء الله يحدثني عن تجربته، يقول الحج رحت وفتح الله عليه في الحج السيارة، سبحان الله حصلت أرزاق وبديت الحمد لله من الحج منافع. آخر كلمني في رمضان، مو الفائتة ذا اللي قبله، من هذا المسكين وده يقبل الزكاة، ما أنت؟ قلت والله ما أنصحك، ما أنصحك، تكفى أنت عودتها خلاص كل شيء. قالوا ايش تسوي؟ قلت يا أخي رح مكة. يقول رحت البطحة وخذت ركاب باكستانيين والفين وعمره، سبحان الله العظيم، كان بإمكان يعطيك واحد 50,000 ريال وراح المكة، حتى اللي يقول بغيت أروح ثاني ويقول العيد عشان من هذا. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. أعرف العمال دول يحرصون على النهاية في العيد وكذا. منافع الحج منافع والعمرة، سبحان الله. كم يمكن لا يجوز، يجوز اللي يحج ها اين اعلان يروح يحج يطوف اللي قال فاذا فطم من عرفات، ليس عليكم جناح ان تطوف فاذا فطم من عرفات، هذا الحاج يبيع يشتري وبالحج. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات. اختلف في هل هي ايام العشر، هذا هو الاصوب، قيل انها يدخل في ايام التشريق، قلنا هذه ايام معدودات. اذكر الله، طيب ذكر الله، اذكر الله ذكرا كثيرا في كل وقت، لكن هذه الايام دي يتاكد فيها الذكر. طيب في مانع انه يذكر ويتاجر، ايش مشكله؟ ويتاجر خلاص معي يذكر الله ما يجوز. سبحان الله، في مشكله؟ سبحان الله، هذا تعلق القلب. ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، سواء هدايا أو رضاعي. وش الفرق بين البائس؟ أو هو حقيقة توصيف الله، ما قال هو الفقير، البائس الفقير ما معنى؟ فرقان والمعتر عن ثانية، البائس الفقير معدل، بائس بئيس فقير محتاج، هذا يطعم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحم فوق 3 في وقت، ليش؟ أضاحي، كان الناس في مسغبة، فكان ليس من المناسب الإنسان يكنز اللحم والناس يبحثون عن اللحم. ثم لما الناس توسعت أمورهم أدل الله عليه وسلم بأن يكتنزون، اللهم صل وسلم عليه. ثم ليقضوا تفثهم، وش اتفد بعد ما يرجعوا من عرفات وليوفوا نذورهم وليطوفوا بيت العتيق؟ وش اتفد؟ ومالك الشعر كل اللي تعرف الإحرام ما يلابسه من عرق وتعب ومجيء وذهاب بعد ما يجون من عرفات ويبيتون في مزدلفات ويرمون الجمرة ثم يذبحون هداياهم بالنسبة للقارن والمتمتع، يحلقون شعورهم ويحلون من إحرامهم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، حل الحج خلاص. وبعض العلماء في حديث ينتصر له الشيخ الألباني ويميل له ابن باز أنه يكفي التحلل الأول رمي جمرة العقبة، ولكن الأحوط أن يفعل ثنتين من ثلاث: يرمي ويحلق مثلا، يرمي ويطوف، يحلق ويرمي. أما الذبح ما له علاقة على الصحيح بالتحلل الأول. المقصود التفث هذه الأشياء تضايق الإنسان من شعر ومن أشياء ولباس الإحرام. لذلك تجد الحجاج يوم العيد إيش؟ مسرورين بالعيد، مسرورين بالهدايا، مسرورين بتغير اللباس، سبحان الله. مع أنه هو لباس طيب، لكن الإنسان يريد أن يستر عورته، يريد أن يفرح، يريد أن يتمدد كذا، فيفرح سبحان الله. يقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم، النذور سواء اللي في النسك أو لنذرها اللي هو الهدي أو نذر مثلا أو أخطاء، يوفي النذر اللي عليه، يوفوا نذور وليطوفوا بالبيت العتيق سبحان الله. جعل الطواف آخر شيء لأنه هذا ترتيبه أصلا. وليطوف لطواف إيش يسمى؟ طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة، كلها أسماء لمعنى واحد وهو ركن من أركان الحج. وليطوفوا بالبيت العتيق. لماذا سمي عتيق؟ أول بيت ولي للناس قديم، وبينه وبين الأقصى كم؟ القدس 40 سنة، المسجد الحرام قبل ثم هذاك. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حرمات الله، وفي بعدها لآية: ومن يعظم شعائر الله، كلها دلالة على الإيمان. تعظيم حرمات الله وشعائر الله الظاهرة البينة دلالة على تقوى من القلب. يعظم الحرمة، يعظم البيت الحرام، يعظم الشرائع، وهو خير له. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم عند ربه. وأحلت لكم الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم. ما معنى ما يتلى عليكم؟ تحريمة مثل إيش؟ الميتة والدم، كل هذه حرام وإن كانت هي من البهيمة، لكنها ما يجوز. الدم المسفوح اللي يأخذ من البهيمة الأنعام أو الميتة، حتى أن الإنسان مثلا تذبح الذبيحة ولا ينتظر حتى تموت وتهدأ، لو قطع منها عضو ما زالت فيها الروح يعتبر هذه ميتة. قطع منها يد مثلا بالساطور خذها يعتبر ميتة، لابد أن يطمئن على أنها إيش؟ سكنت وخرجت روحها. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس من الأوثان، هذه الرجس يعني فيها أوثان، رجس. ورجس الأوثان هنا أي نوع من الرجس؟ حسي ولا معنوي؟ الرجس اللي في الأوثان المقصود به معنوي، حلو لمس الصنم توضى يعني، لا نجاسة معنوية مثل نجاسة الخمر على الصحيح. الخمر فيه نزال، والصحيح نجاسة إيش؟ معنوية. أما الرجس الأصنام ذا باتفاق حد قال بنجاسة لمس الصنم يلابسه إنه راح يتوضى، لكن نجاستها المعنوية، الخضوع لها والسجود لها، حصل حجر أصم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. دلالة الاقتران عند جمهور العلماء تفيد إيش؟ تفيد العناية، وعند الحنفية تفيد التسوية. هل الرجس من الأوثان مثل الزور؟ لا. بس ليش حط الزور معه؟ لبيان خطورة إيش؟ الزور، كما في الحديث لما سئل عن أكبر الذنوب شرك بالله وعقر الوالدين، ثم كان متكئا ونهض وقال له شهدت زور شهدت، دعروه حتى قررته سكت. هذا العلم يعني معناه أنه أعظم من الشرك؟ لا مو بعظم، بس الشرك مفهوم معروف، لكن الناس يتساهلون في قول الزور، كذب شهد الزور فزعه، فاجتنبوا الرجس واجتنبوا قول الزور. ثم ناسب أن يذكر بعد الأصنام ورجسها بعبادتها حنفاء لله. شو معنى الحنيف؟ حنيف المائل، لكن الحنيفية الميال ليش؟ الحق، ميال التوحيد. لذلك خلقت عبادي حنفاء يعني على التوحيد، فأتتهم الشياطين ليش؟ واجتالتهم، أمالتهم إلى الشرك، أخرجتهم من الإطار الصحيح إلى الشرك نعوذ بالله، فأنت مفطور على التوحيد غير مشركين به. ومن يشرك بالله نعوذ بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شوف آيات الشرك فيها تمثيل، فيها تشبيه عجيب حتى تنفر الطباع من الاقتراب منه فضلا عن ملامسته. هنا شبه المشرك كأنما خر، كما أنما حر، كأن حر تشبيه، خر من السماء. وش وجه الشبه بين المشرك والخروج من السماء؟ تفضل محمد. السقوط. جميل. ساقط. جميل. ها ها البعد. تخطفه الشياطين يضايع هلاك. نعم يعني تخيل واحد يسقط، لو قال ينتحر يسقط مثلا من مبنى عالي ولا من برج، هذا ساقط من السماء هلاك محق. لكن في معنى كبير إن شاء الله العزيز قضية ضياع المشرك، تخطفه الشياطين، أما بس ما ركن لأعظم شيء إلى ركن شديد ما آوى إلى الله أنت خلاص، أي شيء يستهوي أي شيء يستجيب له ما له شخصية. فكأنما خر من السماء، خر خلاص انفصل عن التوحيد راح. فتخطفه الطير ها تأكله وحي يطع كما يتناوش وحي أخلاقه وقيمه، أو تهوي به الريح ايش في مكان سحر ما أدري وين يروح، يموت على أي حال، يعيش حياة إلحاد زندقة، بس تخلى عن التوحيد الركن المتين أنت. ومن يعتصم بالله فقد هدي إليه ناصر المصر، فاستمسك بالذي أوحي إليك، أعظم ما أوحي لك التوحيد، زبدة الرسالة، منطلق الدعوة. يا رب ترزقنا إياكم توحيدا قويا متجدرا في سويداء قلوبنا. هذا الحديث، هذه الآية وضفها رسول الله في حديث مشهور، حديث البراء بن عازب مروي عند أحمد وعند غير، إذا كان العبد الكافر في انقطاع مد الأقوال من الآخرة ها؟ إلى أن ذكر هذا تنتزع روحك كما ينتزع السفود إلى الصوف، ثم يصعد بها لو يستفتح ثم تلقى، ما يستفتح لها في السماء. وذاك قوله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لذلك قال بعدها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر، والشعائر كثيرة، كل شيء ظاهر. لذلك قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعيرة من شعائر الله، ظاهر ما يمكن يتم حج بدون سعي ولا طواف، فينبغي تعظيمه. والطواف شرع أصلا لتعظيم الله وذكر الله، وحتى الرمي من شعائر الله. لذلك الجهال يختصرون الرمي بإيش؟ كأنه الصراع للشيطان في الحفرة ذي، لا، هي حقيقة الصراع مع حظوظ النفس وامتثال لله عز وجل، إعمال العقل، طرح العقل، سبحان الله. وتجد الشرع في جانب لتعظيم الله عز وجل، ليش المغرب ثلاثة؟ لو أراد واحد مثلا يمدها أربعا كارثة. من اللي شرعها؟ الله. وخذ من الأحكام سبحان الله. المكي الآن مكي إذا أراد أن يعتمر من وين؟ من الحل. هم مقيم في مكة، وإذا أراد أن يحج يحرم من بيته سبحان الله. شلون؟ ليش؟ هذه طاعة، طاعة لله، شعيرة من شعائر الله، ما فيه إلا التعظيم لله. إذن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، امتثال تعظيم. لكم فيها منافع، نفس الشيء هنا، منافع كثيرة، منافع الحج. ومن منافع الحج هالمنافع ذي اللي هي الشعائر ذي البدن، إلى أجل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. يعني وانت مثلا القارن أفضل القران أن يسوق من إيش؟ من بلده وتشعر زين، تحط فيها التسلة اللي يطلع منها والقلائد، تحط فيها قلائد تعظيما لها سبحان الله، وتسمن وتكثر يهتم فيها، هذا كله من تعظيم شعائر الله. ولا بأس أن تركب وأن تحلب ها في أثناء الطريق، انتفع بها إلى أجل مسمى، إلى إيش؟ ذبحها لله، ثم محلها إلى البيت إيش؟ العتيق. خلاص وصلت البيت، سم بسم الله وكبر تذبح لله. ولكل أمة جعلنا منسكا، منسك يدخل في كل أعمال الحج والعمرة، ويدخل فيه العيد، يدخل فيه الذبح. كل الأمم حتى المغرب في الشرق عندهم مناسك. الشيخ حسن المعلم من علماء اليمن هداني كتاب قبر هود عليه السلام في حضرموت، قبر هود في اليمن هنا في حضرموت، يحج طواف وسعي وذبح وتقصير. نعم، واحد الخرافيين عندنا التجار المشاهير متبرع مزفرة الطريق 120 كيلو للقبر خدمة للمشركين. نعم، هذا قبر هود في اليمن مو بعيد، يحج إليه حوالي 120,000 إلى 150,000 من زنجبار ومن بعض دول الخليج ومن أندونيسيا، يحجون له، يحجون لهذا قبر هود عليه السلام المزعوم. كل أمة جعل إيش؟ منسك، هم ناسكون. لكل أمة جعلنا منسك ليذكروا اسم الله، هذا التوحيد، يذكرون اسم الله ما يذكر غيره، ليذكر اسم الله على ما رزقهم به مثل الأنعام، ويذبح يذكر اسم الله. فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين. إخوته لله عظم الله، خير الإخبات هو الصبر عند البلاء والطاعة عند الأمر. كل ما في طاعة لله فهو إخبات، مخبت، ما في مقدمات قبل، إخبات كامل. الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، يا رب اجعلنا اياكم منهم. والصابرين ايش؟ على ما اصابهم، شوفوا مخبتين. والمقيم الصلاه طاعات، ومما رزقناهم اخبات، اخبات الله امرك، الله يرزقك، من اللي رزقك؟ من ذمه تجارتك؟ الله طاعات، ما رزقناهم الله هو اللي يرزقك ابتداء، ما عندك شيء ينفقون، واللي رزقك يخلف عليك، وما انفقت فهو يخلف. يا رب ترزقنا واياكم الاخبات، صبر عند البلاء، صلاة، مقامة، إعطاء من المال الذي أعطانا سبحانه وتعالى. انتهى الوقت بقي دقيقة، أجل هذا مستعجل لأذن الخير. والبدن جعلناها لكم من شعائر، شو معنى البدن؟ البدن جمع بدنة، جميل، لكن ما مقصود بها؟ الجمال، وقيل حتى البقر قال بعض السلف، ولكن الأكثر والأشهر أنه إيش؟ الجمال، البدن. جعلناها لكم من شعائر الله، سبحان الله، ذبحها سبحان الله في قربة لله. فاذكروا اسم الله عليه.